القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فها نحن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، مجاز بالقراءة السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لي قالون بصلة الميم. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. من اندرج معه على هذا الوجه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وافقه دور البصري والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. معطف عاصم بالهمس. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا فتحت شدد لشام. أي قرأ ابن عامر لفظ فتحت بالتشديد هكذا فتحت، والباقون بالتخفيف. أقرأ لابن عامر. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم اقرأ لورش. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وافقه خلاد على هذا الوجه. اقرأ لخلف ترك الغنة. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. استمر. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا قالون وافقه الجميع عدا ورشا ووجها لخلف. أقرأ لورش. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. مقرأ لخلف بالسكت. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. استمر. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالون وفقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قالون بإبدال الهمزة الثانية يا وافقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ ابن عامر بالتحقيق. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. على هذا الوجه وافقه عاصم. هذا ابن عامر بالتحقيق. وافقه ابن عاصم والكسائي. اقرأ لورش بالإبدال لو قصر البدل. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم قرأ له بتوسط في البدن. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. معطف له المد في البدن. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. مقر لحمزة بالتحقيق. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. استمر. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هذا قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. معطف ورش. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. معطف قالون بصلة ميم الجن. لهم فيها زفير وهم فيها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. من وافقه؟ ابن كثير. أحسنت. استمر. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قالون لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وافقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لو التقليل. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. مقرأ لأبي عمرو بالتقليل مع القصر. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعقب الدور البصري بالتوسط. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. مقرأ لحمزة بالإمالة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. معطف الكسائي. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثم أتي بقالون على صلة ميم الجمع. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وفق ابن كثير على هذا الوجه، أقرأ له بالتوسط. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. استمر. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلق. اقرأ لورش. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. معطف خلق بالسكت. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم قرأ لقالون بالصلة. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. دل جماعة ابن كثير على هذا الوجه. استمر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قالون وافقه أبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم. اقرأ لقالون بالصلة. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وافقه ابن كثير. اقرأ لخلاد. وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مقرأ الكسائي. وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم أتي بورش مع فتح ذات الياء. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم لو التقليل. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من بقي؟ حمزة. حمزة بالسكت. نعم استمر اقرأ. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. استمر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. قالون وافقه دور البصري وابن كثير على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وللكتب اجمع عن شدى، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفظ الكتاب بالجمع الكتب والباقون بالإفراد. أقرأ لقالون بالتوسط. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. وفقه دور البصري وابن عامر وكذلك شعبة على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإبدال. كما بدأنا أول خلق نعيده. مقرأ لحفص. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. من موافقه؟ الكسائي. الكسائي أحسنت. أقرأ لورش. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. مقرأ لحمزة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. استمر. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اندرج معه حمزة. استمر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا، أي قرأ حمزة بضم الزاي في لفظ الزبور في مواضعه الثلاث في النساء والأنبياء والإسراء، فتعين للباقين القراءة بفتح الزاي. اقرأ لحمزة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. ثم اقرأ لخلاد بعدم السكت. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. استمر. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قالوا وفقه الجميع. استمر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا بالقصر وفقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفقه الموسطون. أقرأ لورش. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفقه حمزة على هذا الوجه. استمر. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وفقه ابن كثير. اقرأ لقالون بالتوسط. قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. على هذا الوجه وفقه الموسطون عدا الكسائي. أقرأ لقالون بالصلة. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. نقرأ لخلف بترك الغنة. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. معطف خلاف. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ثم اقرأ لورش بالنقل. قل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. عفلو تقليل. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. مقرأ لخلف. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. استمر. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وافقه الموسطون. أقرأ لخلف بترك الغنة. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. مقر الخلاف. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. نأتي لقالون بصلة ميم الجمع. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. على وجه القصر وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. مقرأ لورش. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. تعطف له توسط البدل مع توسط العاد. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ثم مد البدل مع مد العارض. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. بقي خلف بالسكت. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. استمر. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قالون وفقه الجميع عدا السوسي. أقرأ للسوسي. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. استمر. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف على وجه. أقرأ لقالون بالصلة. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم خلف بالسكت. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. استمر. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا قالون وفقه الجميع عدا حفص. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وقل قال عن شهد وآخرها على هكذا. يعني قرأ حفص لفظ قال آخر سورة الأنبياء بفتح القاف وألف بعدها هكذا قال، والباقون قل بضم القاف مع سكون اللام. اقرأ لحفص. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. استمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. قال السوسي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. معطف قالون بالصلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وافق المواسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مقرأ الورش بالمد مع توسط اللين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أعطف له المد في الليل. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مقرأ الحمزة بالسكت. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مخلات فرق السكت. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. خلف بالسكت العام. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. استمر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالون لم يوافق أحد على هذا الوجه. قال قالون بصلة الميم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفق ابن كثير على هذا الوجه. قال أبي عمرو وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. معطف السوسي. وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. مقال قانون بالتوسط. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا قالون وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أقرأ قالون بالصلة. أقرأ لدور البصري. وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: سكارى معا سكرى شفا، أي قرأ حمزة والكسائي لفظ سكارى بفتح السين مع سكون الكاف بدون ألف بعدها هكذا سكرى، والباقون سكارى بضم السين وفتح الكاف مع إثبات ألف بعدها. أقرأ للكسائي. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد. مقرأ لورش بالمد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. مقرأ لحمزة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. سمير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قالون وافقه الجميع عدا البصري عن عدا الدوري عن البصري. أقرأ لخلف وخالف كذلك. أقرأ لخلف. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. مقرأ لدوري البصري. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. استمر. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قالون وافقه الجميع عدا أبو عمرو وابن عامر وعاصم. أقرأ لورش بالتقليل. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. في الوجه الأول قالون وافقه أبو عمرو وابن عامر وعاصم. أقرأ لحمزة بالإمالة. كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هل أتيت الورش بوجه التقليل؟ نعم. أتيت به بالتقليل؟ نعم. وافقه على حمزة في هذا الوجه الإمالة وافقه الكسائي. أقرأ لابن كثير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.